بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ النووي رحمه الله تعالى في كتابه آداب العالم والمتعلم في فصل آداب المعلم في درسه واشتغاله، قال رحمه الله: وينبغي أن يعتني بالتصنيف إذا تأهل له، فبه يطلع على حقائق العلم ودقائقه ويثبت معه، لأنه يضطره إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتحقيق والمراجعة والاطلاع على مختلف كلام الأئمة ومتفقه وواضحه من مشكله وصحيحه من ضعيفه وجزله من ركيكه وما لا اعتراض عليه من غيره. وبه يتصف المحقق بصفة المجتهد. وليحذر كل الحذر أن يشرع في تصنيف ما لم يتأهل له، فإن ذلك يضره في دينه وعلمه وعرضه. وليحذر أيضا من إخراج تصنيفه من يده إلا بعد تهذيبه وترداد نظره فيه وتكريره. وليحرص على إيضاح العبارة وإيجازها، فلا يوضح إيضاحا ينتهي إلى الركاكة، ولا يوجز إيجازا يفضي إلى المحق والاستغلاق. وينبغي أن يكون اعتناؤه من التصنيف بما لم يسبق إليه أكثر، والمراد بهذا ألا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع مصنفه. أحسن الله إليك. بهذا ألا يكون هناك مصنف يغني عن مصنفه في جميع أساليبه، فإن أغنى عن بعضها فليصنف من جنسه ما يزيد زيادات يحتفل بها مع ضم ما فاته من الأساليب، وليكن تصنيفه فيما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: وينبغي، يعني للمعلم، أن يعتني بالتصنيف، يعني بالتعريف، إذا تأهل له، لأن هذا من العلم الذي يبقى له بعد موته، فيدخل في قول النبي عليه الصلاة والسلام: أو علم ينتفع به، يعني من بعده. ولكن اشترط المؤلف رحمه الله للتصنيف والتعريف شروطا: أولا، أن يكون متأهلا، أي عنده علم وتحقيق في هذا الموضوع الذي يريد التصنيف فيه. وثانيا أيضا، أن يحرص على تهذيبه وتحريره. وثالثا، أن يحرص على إيضاح العبارة وإيجازها. فأولا أن يكون متأهلا، وثالثا أن يحرص على تحرير هذا المصنف وتنقيحه، وثالثا أيضا أن يحرص على إيضاح العبارة، ورابعا أن لا يكون هذا المصنف مكررا مع ما سبقه، فإن بعض الناس ربما كرر كلام من سبقه من غير تحقيق أو زيادة أو تحرير أو نقص وما أشبه ذلك، وهذا في الحقيقة ليس فيه تلك الفائدة. وفي زمننا الحاضر، ومع توافر هذه الوسائل، أعني وسائل التسجيل المسموع والمرئي، يتمكن العالم أو طالب العلم أن يجمع بين التدريس وبين التأليف لمن وفقه الله عز وجل، بحيث أنه يدرس، وما يدرسه ويعلمه يجمعه ويكون مصنفا ويحصل به النفع. وقد حصل هذا الأمر لشيخنا رحمه الله، فجل مؤلفاته رحمه الله مما درسه وقرره على طلبته، ونفع الله عز وجل بها نفعا عظيما. ولكن هذا، أعني كونه يدرس ثم يجعل ما درسه مؤلفا، يحتاج أولا أن تكون هذه الدروس التي يلقيها فيها قيمة علمية، بحيث أنه يحرص على التحضير لهذا الدرس والعناية بهذا الدرس من حيث المعلومات، ومن حيث أيضا تحرير العبارة أثناء كلامه، لا يلقي كلاما عاميا أو كلاما ليس فيه مصطلحات علمية أو مصطلحات مخالفة لما تعرف أهل العلم عليه. ثم بعد ذلك أعني بعد تفريغه وتنقيحه، بعد تفريغه بإمكانه أن ينقح هذا الذي فرغ فيزيد وينقص حتى يكون مؤلفاً ينتفع به، وحينئذ يكون قد جمع بين التعليم وبين التصنيف. نعم، أحسن الله إليك رحمه الله. وقوله وليكن تصنيفه مما يعم الانتفاع به ويكثر الاحتياج إليه، وحاجة الناس إما أن تكون حاجة بلسان المقال، وإما أن تكون حاجة بلسان الحال. فأما الحاجة بلسان المقال فأن يسأله الناس أن يصنف لهم، أو أن يسأله بعض طلبة العلم أن يكتب لهم في هذه المسألة. والحاجة بلسان الحال أن يرى حال الناس تحتاج إلى بيان، فلو وقع الناس مثلاً، أو فلو حصلت مسألة أو موضوع يحتاج إلى بيان وإيضاح، وأن يبين الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل، فحينئذ إذا صنف مصنفاً فهذا من الأمور التي يعم الانتفاع بها إن شاء الله تعالى. إذن يقول وليكن تصنيفه مما فيما يعم الانتفاع به، يعني مما يحتاجه الناس. فالناس يحتاجون إلى بيان أحكام الطهارة وأحكام الصلاة وأحكام الصيام، فهناك مسائل تستجد. ولا يقول مثلا قد صنف من صنف ممن سبقني في الطهارة في الصلاة في الحج. نقول نعم هم صنفوا، لكن هناك مسائل مستجدة وهناك نوازل تحتاج إلى بيان وتحتاج إلى إيضاح، فتدعو الحاجة إليها، فليكن تصنيفه في هذا وفي أمثاله. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وليعتني بعلم المذهب فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم. طيب، قال وليعتني بعلم المذهب، يعني بتحرير المذهب، فإنه من أعظم الأنواع نفعا، وبه يتسلط المتمكن على المعظم من باقي العلوم. هذه المسألة وهي مسألة التمذهب، كون الإنسان ينتحل مذهبا من المذاهب، أو ينتسب إلى مذهب، أو ينتسب إلى مذهب من المذاهب، ما حكمها؟ نقول حكمها الجواز، بمعنى أنه يجوز للإنسان أن ينتسب إلى مذهب من المذاهب المعتبرة كالمذاهب الأربعة، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ولكن لا يعني انتسابه إلى هذه المذاهب أن يأخذ بجميع ما فيها حتى ما خالف الدليل، بل يستفيد من هذه المذاهب فيما يتعلق بالاستدلال وقواعد الترجيح والتأصيل ونحو ذلك، لا أنه يأخذ بما جاء في هذه المذاهب مع علمه بمخالفتها لكتاب الله عز وجل ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الإنسان يوم القيامة ولا سيما أهل العلم سوف يسألون عما جاءت به الرسل، قال الله تعالى ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، فأنت لن تسأل عما قال أبو حنيفة أو الإمام مالك أو الشافعي أو الإمام أحمد، لن تسأل عما قال هؤلاء، وإنما ستسأل عما جاءت به الرسل، يعني بالنسبة لنا عما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الوحي من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والناس في هذا الباب، أعني في باب التمذهب، بين طرفين ووسط، فطرف أوجب التمذهب وقالوا إنه يجب على الإنسان، يجب على طالب العلم أن يلزم مذهبا من المذاهب وأن يقلده، وذلك لانقطاع الاجتهاد. وطائفة أخرى قالوا بتحريمه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يلتزم مذهبا من المذاهب لأن فيه طاعة غير الله ورسوله، وهذا لا يجوز. وتوسط الطائفة فقالوا إنه يجوز للإنسان أن ينتسب إلى المذهب، بمعنى أن تكون أصوله وقواعده وتأصيله العلمي تبعا لهذا المذهب، ولا يعني هذا أن يأخذ بجميع أقوال المذهب أو ما جاء في المذهب من المسائل فيحرر هذه المسائل، فما وافق الدليل أخذ به وما خالف الدليل فإنه يرده ولا يأخذ به، وهذا أعدل الأقوال، هذا أعدل الأقوال وهو الذي عليه العمل. ولذلك نجد أن المحققين من أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ينتسبون إلى مذهب الإمام أحمد شيخ الإسلام رحمه الله، مع أنه من الأئمة المحققين، هو حنبلي من حيث المذهب، لكن ليس معنى أنه حنبلي أنه يأخذ بجميع ما في مذهب الإمام أحمد من أقوال ولو خالفت الدليل، بل هو منتسب إلى مذهب الإمام أحمد من حيث الأصول، يعني أصول المذهب وقواعده. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ومن آدابه آداب تعليمه: اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين، وبه يؤمن محاق العلم، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات وآكد فروض الكفايات. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا. وفي الصحيح من طرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغ الشاهد منكم الغائب. والأحاديث بمعناه كثيرة، والإجماع منعقد عليه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ومن آدابه يقول آداب تعليمه: اعلم أن التعليم هو الأصل الذي به قوام الدين، وبه يؤمن إمحاق العلم، إمحاق العلم يعني ذهابه، فهو من أهم أمور الدين وأعظم العبادات. وإطلاقه في قوله أعظم العبادات فيه نظر، لأن أعظم العبادات بعد التوحيد هو الإتيان بأركان الإسلام، وإن كان الإتيان بأركان الإسلام لا يمكن إلا بعد التعلم. يقول: وآكدوا فروض الكفايات. قال الله تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. وقال تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا. وهذا فيه وعيد شديد على كتمان العلم، فالواجب على أهل العلم أن يبينوا هذا العلم وأن يبثوا هذه الشريعة، أولا ليمتثلوا أمر الله عز وجل، وثانيا ليحصل لهم الأجر والثواب. فأنت إذا علمت شخصا مسألة أو علما فلك أجره وأجر من عمل بهذا إلى يوم القيامة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى بتعليمه. أحسن الله إليك. ويجب على المعلم أن يقصد بتعليمه وجه الله تعالى كما سبق، وأن لا يجعله وسيلة إلى غرض دنيوي. فيستحضر المعلم في ذهنه كون التعليم آكد العبادات، ليكون ذلك حاثا له على تصحيح النية، ومحرضا له على صيانته من مكدراته ومن مكروهاته، مخافة فوات هذا الفضل العظيم والخير الجسيم. قال رحمه الله: قالوا: وينبغي ألا يمتنع من تعليم أحد لكونه غير صحيح النية، فإنه يرجى له حسن النية، ربما عسر في كثير من المبتدئين بالاشتغال تصحيح النية لضعف نفوسهم وقلة أنسهم بموجبات تصحيح النية، فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، مع أنه يرجى ببركة العلم تصحيحها إذا أنس بالعلم. وهذا هو الواقع، فربما أن بعض الطلبة تكون في نيته شائبة في بداية طلبه، ولكن مع قراءة العلم ومرور الآيات والأحاديث عليه تكون سبباً لتصحيح نيته واستقامته، تكون سبباً لسلامة نيته وصحة طويته. ولهذا المؤلف يقول: فالامتناع من تعليمهم يؤدي إلى تفويت كثير من العلم، فهو ليس له إلا الظاهر. الإنسان أو المعلم ليس له إلا الظاهر، كونه يبحث عن مقاصد عن مقصد فلان أو فلان هذا ليس إليه، والذي سيحاسبه هو الله عز وجل. ثم أيضا قد ورد عن السلف ما ذكره المؤلف بعد ذلك في قوله: طلبنا العلم لغير الله فأبى إلا أن يكون لله. طلبنا العلم لغير الله، يعني أنه أن نيتهم في بداية الطلب كانت فيها شائبة، ولكن أبى العلم إلا أن يكون لله، لأنه متى تعلم وعرف الله عز وجل قذف الله تعالى في قلبه الخشية والخوف، وحينئذ يستقيم على أمر الله. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقد قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، معناه كانت عاقبته أن صار لله. وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب السنية والشيم المرضية ورياضة نفسه بالآداب والدقائق الخفية، ويعوده الصيانة في جميع أموره الكامنة والجلية. فأول ذلك أن يحرضه بأقواله وأحواله المتكررات على الإخلاص والصدق وحسن النيات، ومراقبة الله تعالى في جميع اللحظات، وأن يكون دائما على ذلك حتى الممات، ويعرفه أن بذلك تنفتح عليه أبواب المعارف، وينشرح صدره، وتتفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف، ويبارك له في حاله وعلمه، ويوفق للإصابة في قوله وفعله وحكمه، ويزهده في الدنيا، ويصرفه عن التعلق بها والركون إليها والاغترار بها، ويذكره أنها فانية والآخرة آتية باقية، والتأهب للباقي والإعراض عن الفاني هو طريق الحازمين ودأب عباد الله الصالحين. نعم، هذا مما ينبغي للمعلم. قال: وينبغي أن يؤدب المتعلم على التدريج بالآداب، ومن أعظمها الإخلاص، فيحثه على الإخلاص ويحضه على ذلك وعلى مراقبة الله تبارك وتعالى، لأن بالإخلاص، يقول المؤلف رحمه الله، بالإخلاص تنفتح له أبواب المعارف، وينشرح صدره، وتنفجر من قلبه ينابيع الحكم واللطائف. ثم أيضا يبارك الله عز وجل له في هذا العلم. ثانيا أيضا أن يزهده في الدنيا ويصرفه عن التعلق بها، لأن يعني ربما كان مخلصا في العلم لكن تشغله الدنيا، تشغله الدنيا ويكون قلبه متعلقا بها، فيزهده فيها وأن لا يركن إليها ولا يغتر بها. والإنسان متى أراد بأعماله، متى أراد وجه الله عز وجل، أتته الدنيا وهي راغمة، فمن قصد الآخرة أتته الدنيا، ومن قصد الدنيا خسر الدنيا والآخرة، لأن عاقبة الدنيا إلى زوال. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وينبغي أن يرغبه في العلم، ويذكره بفضائله وفضائل العلماء، وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه. نعم، صدق رحمه الله. يقول: ينبغي أن يرغبه في العلم، وذلك بذكر الفضائل، أن يذكر فضل العلم وأهله وما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الثناء على العلماء وعلى العلم، ويذكره أيضا بفضائل العلماء، يذكر له مثل فضائل العلماء السابقين، وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته، لا شيء يعدل العلم إطلاقا. وقال ابن المبارك رحمه الله، وجاء عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال: لا أعلم درجة بعد النبوة أفضل من تعليم الناس العلم، أفضل من تعليم الناس العلم. هل هناك درجة بعد النبوة أفضل من تعليم الناس العلم؟ ليس هناك، وكفى بهذا شرفا أن يكون الإنسان وارثا للأنبياء والرسل. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في سوء أدب وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص. نعم، ينبغي أن يحنو عليه، يعني ينبغي للمعلم أن يحنو على طالبه وتلميذه ويعتني بمصالحه، لأنه هو كولده، بل قد يكون نفعه له أشد من نفع الولد لوالده. قال: ويجريه مجرى ولده في الشفقة والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه. فقد يكون عنده، يعني هذا الطالب أو هذا التلميذ، عنده جفاء وعنده سوء أدب، إما لطبعه وإما لجهله، فقد يكون من طبيعته الجفاء، وقد يكون هذا الجفاء صادراً، قد يكون هذا الجفاء صادراً عن جهل، فيعلمه آداب الآداب والأخلاق، ويعذره في سوء أدب وجفوة، إن ربما كان معذوراً، فقد يحصل منه شيء مما ينافي ما يجب للمعلم نحو ما يجب للمعلم من تلميذه، لكن يقول له سبب ومسوغ فيعذره في ذلك. ومهما كان فكل من المعلم والمتعلم كل منهما إنسان بشر، والإنسان معرض للخطأ والنسيان. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وينبغي أن يحب له ما يحب لنفسه من الخير، ويكره له ما يكره لنفسه من الشر. ففي الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. نعم، وإذا كان هذا لعموم الناس، أعني أن يحب لإخوانه المسلمين ما يحب لنفسه من الخير، وأن يكره لهم ما يكرهه لنفسه من الشر، فكيف بطلبة العلم، بل فكيف بطلابه وتلاميذه الذين يلازمونه ويأخذون العلم عنه. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت ألا يقع الذباب على وجهه لفعلت. وفي رواية: إن الذباب يقع عليه فيؤذيني. قال رحمه الله: وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم، سهلا بإلقائه إلى مبتغيه، متلطفا في إفادته طالبيه، مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات، وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات، ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجب، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة ولطفا. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: وينبغي، يعني للمعلم، أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم، لا أن يبذله بمنة، أو أن يري هذا الطالب أن له منة عليه في جلوسه لتدريسه وإقرائه. قال: سهلا بإلقائه إلى مبتغيه، فيحرص على سهولة العبارة وعلى العبارات التي يتمكن الطالب من فهمها، لا أن تكون عباراته فوقية بمعنى أنه لا يفهمها إلا المرتقي من طلبة العلم. وهذا الأمر، وهو سهولة التعليم والألفاظ، فضل من الله عز وجل، فضل من الله عز وجل يمنحه لبعض الناس، فتجد أن بعض الناس قد يرزقه الله عز وجل علما غزيرا، ولكنه لا يستطيع إيصال هذا العلم إلى غيره لعدم قدرته على ذلك. ومن الناس من يرزقه الله عز وجل أسلوبا وطريقة يتمكن بها من إيصال المعلومات أو العلم إلى الناس، والناس يتفاوتون في ذلك، فحتى الذي قد يجد صعوبة في إيصال المعلومات عليه أن يبذل الأسباب، يعني أن يبذل الأسباب التي تيسر له وتسهل له إيصال العلم، لأن الإنسان إذا علق العلم وكان الذي أمامه لا يفهمون فحقيقة الأمر أنه يضيع وقته بلا فائدة. أيضا يقول المؤلف رحمه الله: وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات. إذا ذكرهم شيئا من الفوائد، شيئا من التقسيمات، شيئا من الشروط، الأركان، الأمور التي تحصر أو الفوائد التي لا يجدونها في الكتب، فيحرصهم عليها ويحثهم على تقييدها. قال: ولا يدخر عنهم من أنواع العلوم، من أنواع العلم شيئا يحتاج إليه. فإذا قالوا نحتاج مثلا إلى علم الفرائض، لا يدخر وسعا في بذله لهم وجلوسه لإقرائهم، أو كانوا يحتاجون مثلا إلى علم البلاغة، إلى علم النحو، إلى علم أصول الفقه، فينظر إلى العلوم التي يحتاجون إليها وهو يحسنها. فقد يكون الطلبة في حاجة إلى علم لكنه لا يحسنه ولا يتقنه، وحينئذ يحيلهم إلى غيره. ومسألة الأخيرة قال: فلو سأل ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له لئلا يفسد عليه حاله. وهذا بالنسبة لطالب العلم المبتدئ، طالب العلم المبتدئ ينبغي له أن يركز وأن لا يشتت نفسه. ولذلك تجد في زمن الآن كثرة طلبة العلم، يعني ما أكثر طلبة العلم في زمننا، ولكن إذا نظرت وتأملت إلى أحوالهم تجد أنه ليس عندهم تركيز في العلم، تجد أنهم مشتتون وليس عندهم تركيز. والعلم حقيقة والتأصيل العلمي إنما يناله الإنسان بالتركيز، فليس العلم بكثرة الكتب، وليس العلم بكثرة المطالعة، وإنما العلم يكون بالتأصيل العلمي، بالتركيز أولا والتأصيل ثانيا. ولذلك تجد أن العلماء السابقين المحققين إذا نظرت إلى مكتباتهم وإذا عندهم من الكتب ما يعد على الأصابع، ومع ذلك فتح الله عز وجل عليهم من العلوم ما لم يفتحه على غيرهم. فليحرص طالب العلم على التركيز على أمهات الكتب، أمهات الكتب، فيركز على هذه الأمهات ويحرص على فهمها ويؤصل نفسه عليها حتى يفتح الله عز وجل عليه في العلم. فمثلا في شروح الأحاديث، ما أكثر تجد أن المتن الواحد من الأحاديث له شروح كثيرة. فمثلا صحيح البخاري له عدة شروح، يركز على شرح واحد. فلو ركز مثلا على فتح الباري للحافظ بن حجر، كذلك أيضا التفاسير يركز على تفسيرين أو ثلاثة أو أربعة يكون تركيزه عليها، كتفسير ابن كثير وتفسير البغوي وتفسير الشيخ عبد الرحمن بن سعدي ونحو ذلك، وكذلك أيضا في الفقه وبقية العلوم. فالتشتت مما أقول، فالتشتت يعني كون طالب العلم يشتت نفسه مما يضيع وقته بدون فائدة. ولهذا ذكر شيخنا رحمه الله عن شيخه الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي قال: كان شيخنا ينهانا أن نقرأ المقنع، كتاب المقنع. لماذا؟ قال: لأنه يشوش عليهم ويشتت أذهانهم، لأن المقنع على قولين، على قولين. ولذلك لما رأى رحمه الله إقبال الطلبة الصغار صنف كتابه منهج السالكين وتوضيح الفقه في الدين. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وينبغي ألا يتعظم على المتعلمين، بل يلين لهم ويتواضع، فقد أمر بالتواضع لآحاد الناس. قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله أوحى إلي أن تواضعوا. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم. يقول هذا الحديث: ما نقصت صدقة من مال، يعني أن الصدقة لا تنقص المال، فالمال وإن نقص حساً إلا أنه يزيد معناً، بحيث أن الله عز وجل يجعل في هذا المال الذي تصدق منه بركة فيقيه من الآفات. وقوله ما نقصت صدقة من مال، يرويه بعض الناس بقولهم ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده. بعض الناس حينما يذكر هذا الحديث حتى من طلبة العلم يقول ما نقصت صدقة من مال بل تزده بل تزده. وهذه الجملة يعني بل تزده بل تزده، هذه الجملة خطأ من وجهين. الوجه الأول أنها لم ترد في اللفظ النبوي، والوجه الثاني أنها خطأ من حيث اللغة والنحو، لأن الجزم هنا ليس له وجه، حتى لو كانت واردة لكان الكلام بل تزيده بل تزيده، لا أن يقال بل تزيده بل تزيده. إذن زيادة جملتي ما نقصت صدقتهم بل تزيده بل تزيد، نقول هذه الزيادة خطأ من وجهين. الوجه الأول أنها لم ترد، والوجه الثاني أنه حتى لو فرضنا أنها وردت فسياقها بهذه الصيغة خطأ من الناحية اللغوية، لأن الجزم هنا ليس له وجه. قال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، فلا تظن أن عفوك عن غيرك ذل لك، أن عفوك عن غيرك ذل لك، بل هو معز بل هو عزة، ولا سيما إذا عفا مع المقدرة، لأن العفو قد يقع مع ضعف وقد يقع مع قدرة. فالإنسان الضعيف قد يعفو ولكن عفوه لا يزيده عزا، لأنه عاجز أصلا عن أن يأخذ بحقه. والكلام هنا ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، الكلام هنا في من عفا وهو قادر على أن يأخذ بحقه، لأن هذا هو الذي يستحق الثناء. أما الأول فكونه يعفو هذا تحصيل حاصل. قال وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل، ما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل جزاء وفاقا، فإنه لما تواضع لله رفع الله شأنه ومنزلته عند الخلق. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. فهذا في التواضع لمطلق الناس، فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم، ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه. طيب، وقوله عليه الصلاة والسلام فيما سبق وما تواضع أحد لله إلا رفعه، لا ينافي التواضع لبس الجميل، أن يحرص الإنسان على ملبسه وعلى مظهره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله جميل يحب الجمال، وكان من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يتجمل للعيد والجمعة والوفد. ولا يعني أيضا التواضع أن يذل الإنسان نفسه وأن يهينها بدعوى التواضع، بل المطلوب من الإنسان أن يرفع عن نفسه المذمة والملامة. فلا تضع نفسك في موضع تهان فيه وتذل فيه بدعوى أن هذا من التواضع، بل عليك أن تعز نفسك وألا تذلها وألا تهينها، فكل هذا مما لا ينافي التواضع، أعني كون الإنسان يكون لباسه جميلا ومنظره جميلا، وكونه أيضا يحرص على ألا يذل نفسه ولا يهين نفسه ولا يجلس في أماكن تكون فيها ريبة وربما اتهم فيها، هذا كله لا ينافي التواضع، بل هذا من الأمور المشروعة، أن يصون عرضه وأن لا يذل نفسه وأن لا يجلس مجلسا يكون سببا لتهمته. نعم، أحسن الله لقاء رحمه الله. وعن الفضيل بن عياض رحمه الله قال: إن الله يحب العالم المتواضع ويبغض العالم الجبار، ومن تواضع لله تعالى ورثه الحكمة. قال رحمه الله: وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم، مهتما به، مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة، ويرحب بهم عند إقبالهم إليه لحديث أبي سعيد السابق، ويظهر لهم البشرى وطلاقة الوجه، ويحسن إليهم بعلمه وماله وجاهه بحسب التيسير، ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته ونحوها. نعم. يقول: وينبغي أن يكون حريصا على تعليمهم، مهتما بهم، مؤثرا له على حوائج نفسه ومصالحه ما لم تكن ضرورة، يعني بأن يحرص على الجلوس لهم والتعليم، وأن يؤثر مصلحتهم على مصلحته. ويقول: ويرحب بهم عند إقبالهم إليه لحديث أبي سعيد السابق، ويظهر لهم البشر وطلاقة الوجه، لا أن يكون عبوسا مكفهرا. قال: ولا يخاطب الفاضل منهم باسمه بل بكنيته ونحوها، يعني لو كان مثلا هذا لو كان له مجلس يجلس فيه للتعليم والإقراء، ويحضر هذا المجلس من الفضلاء من أهل العلم ممن يكونون في سنه أو أكبر منه أو نحوه في العلم، لا يخاطبه بقوله ما تقول يا فلان أو يا فلان، بل يخاطبه بكنيته أو بما يليق بحاله. فإذا مثلا سأل ما يقول جوابك يا فلان كذا، بل يقول يا شيخ فلان أو يا أبا فلان أو نحو ذلك، مما يكون فيه أدب في مخاطبته. نعم، هذا مراد رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ففي الحديث عن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكني أصحابه إكراما لهم وتسنية لأمورهم واستلانة لقلوبهم. لكن الحديث يقول أنه ضعيف. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم. وينبغي أن يتفقدهم ويسأل عمن غاب منهم. نعم. وينبغي أن يكون باذلا. نعم، ينبغي أن يتفقدهم، يعني يتفقد طلابه، فإذا تغيب شخص سأل عنه، أو تأخر لماذا تأخر، حتى تحصل منهم العناية، لأن الطالب إذا رأى من أستاذه ومن شيخه أنه يتفقد وأنه يسأل، صار هذا أدعى إلى اعتنائه بحضور الدرس. نعم، لأنه أيضا قال: ويسأل عمن غاب منهم، لعله مريض، لعل عنده ظروف، فيسأل عنه ثم يعالج هذه المشكلة التي حلت به. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله: وينبغي أن يكون باذلا وسعه في تفهيمهم وتقريب الفائدة إلى أذهانهم، حريصا على هدايتهم، ويفهم كل واحد بحسب فهمه وحفظه، فلا يعطيه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عما يحتمله بلا مشقة. نعم، ومن ذلك أيضا من الحرص على تفهيمهم أن يكرر، لأن المعلم إذا ألقى المسألة العلمية وأمامه مثلا 50 طالبا، فقد لا يستطيع هؤلاء أو هذا العدد وهم 50 قد لا يستطيعون فهمها من أول مرة، قد يفهمها 40 منهم ويبقى 10 عندهم إشكال، فيكرر حتى لو كررها عدة مرات حتى يفهمها، فربما أن هذا الذي أعيته هذه المسألة وكررت عليه وفهمها، ربما أنه هو الذي تبقى هذه المسألة في ذهنه والآخرون ينسون. إذن نقول على المعلم أن يحرص على إفهام الطلبة، ليس المقصود من العلم أنك تلقي العلم وتذهب، لا، المقصود أنك تلقي العلم ويفهمها وأن يفهم الطلبة ما تلقيه من علم، وإلا ضعفت الفائدة حقيقة. نعم، أحسن الله إليك. رحمه الله: ويخاطب كل واحد على قدر درجته وبحسب فهمه وهمته، فيكتفي بالإشارة لمن يفهمها فهما محققا، ويوضح العبارة لغيره، ويكررها لمن لا يحفظها إلا بتكرار. نعم، ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة من غير دليل لمن لا يحفظ الدليل، فإن جهل دليل بعضها ذكره له. قال ويذكر الأحكام موضحة بالأمثلة، يعني أنه إذا ذكر حكما فإنه أو مسألة فإنه يوضحها بالمثال، لأن المثال سبب لتصور هذه المسألة، فلا يقول مثلا ويحرم كذا وكذا أو إذا حصل كذا وكذا من المصلي، بل يمثل ويقول مثلا إذا ترك المصلي واجبا من الواجبات فإنه يسجد للسهو قبل السلام. مثال ذلك لو أن شخصا كان يصلي فقام عن التشهد الأول أو ترك تسبيح ركوع أو سجود وما أشبه ذلك. وقوله من غير دليل، من غير دليل هذا على إطلاقه فيه نظر، على إطلاقه فيه نظر، بل الذي ينبغي أن للمعلم بل وللمفتي أيضا أنه إذا ذكر المسألة لمن سأله أن يذكر المسألة ودليلها، أن يذكر المسألة ودليلها، بل كونه يجيب بالدليل إذا أمكن أن يفهم السائل أو لا، لأنه إذا أجاب بالدليل فحينئذ يحصل فائدتين. الفائدة يحصل هذا السائل أو يستفيد هذا السائل فائدتين، الفائدة الأولى أنه استفاد حكم المسألة، والفائدة الثانية أنه استفاد الدليل. فمثلا لو أنه سأله سائل ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف، هذا السؤال، فيجيبه بقوله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، فاستفاد أولا الحكم وثانيا الدليل. ما حكم مثلا من يأكل أو يشرب، ما حكم من يأكل وقد أقيمت الصلاة، لو قدم الطعام وقد أقيمت الصلاة، فهل يبدأ بالصلاة، هل يبدأ بالطعام أو يدع الطعام ويصلي؟ يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا بالعشاء قبل العشاء، وهكذا. فيستفيد هذا السائل أو هذا المتعلم يستفيد المسألة ودليلها. وفيه فائدة ثالثة وهي ربط الناس بالأدلة الشرعية، أن تربط العامة بالأدلة الشرعية. وعلى هذا فنقول إن كون المعلم أو المفتي يحرص على الإجابة بالدليل فيه فوائد، الفائدة الأولى أنه يبين الحكم، والفائدة الثانية أنه يبين الدليل فيكون فيه طمأنينة لهذا السائل، والفائدة الثالثة ربط الناس، أن يربط الناس من طلبة علم وعامة أن يربطهم بالكتاب والسنة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ويذكر الدلائل لمحتملها، ويذكر ما يبنى على هذه المسألة وما يشبهها وحكمها وما يقاربها وهو مخالف لها، ويذكر ما يرد عليها وجوابه إن أمكنه. طيب أيضا هذه قد ويذكر الدلائل لمحتملها، يذكر الدلائل لمحتملها، يعني يحتمل كذا ويحتمل كذا، ويذكر ما ينبني على المسألة، يعني هذه المسألة ينبني عليها كذا وكذا وكذا، وهذا في الغالب أن الذي ينبني على المسألة هي قواعد وضوابط، وما يشبهها وحكمه حكمها، بحيث يقول ويشبه هذه المسألة من بعض الوجوه كذا، يشبه هذه المسألة من بعض الوجوه كذا، أو ما يقاربها، بحيث يقول مثلا ذكر الفقهاء في كتاب الحج كذا، وذكروا في كتاب الصلاة كذا، فما الفرق بين المسألتين، حتى يكون عنده تمييز وتمحيص بين المسائل فيفرق. وقد وصف الله عز وجل كتابه بأنه فرقان، فعلم الفروق أيضا من العلوم التي ينتفع بها طالب العلم لأجل أن لا يحصل عليه الاشتباه والتداخل في المسائل العلمية. إذن هنا قال المؤلف رحمه الله ويذكر الدلائل لمحتملها، يعني إذا ذكر احتمالا في المسألة، قال ويذكر ما ينبني على هذه المسألة وما يشبهها، فإذا ذكر مسألة قال ينبني عليها هل تصح الصلاة أو لا تصح الصلاة. فعلى القول بمثلا الفاتحة إذا قلنا أنها ركن في حق كل مصلي، فإذا قلنا أنها ركن وجب على كل مصلي أن يقرأها، فمن لم يقرأها لم تصح صلاته. وإذا قلنا أنها واجبة في السرية دون الجهرية، أو واجبة أو أنها لا تجب مطلقا خلف الإمام، ينبني على ذلك أن الصلاة تصح ولو لم يقرأ الفاتحة. أحسن الله إليك. رحمه طيب الله. ويذكر أيضا ما يرد عليها، فإذا ذكر المسألة ذكر قال، فإذا قال قائل يرد على هذا كذا، فما الجواب عنه؟ لأن هذا المتعلم إذا علمه معلمه هذه المسألة من غير أن يذكر الإيراد، ربما جاء إنسان وشككه وقال هذا التقرير الذي قرره هذا العلم خطأ، يرد عليه قول الله تعالى كذا، ويرد عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فيذكر ما يكون من إيراد. ولكن هذا أعني كونه يذكر ما يشبهها وما يقاربها وما يرد عليها، هذا إذا كان طالب العلم قد ارتقى في العلم، قد ارتقى في العلم، لأن طالب العلم المبتدئ قد لا يحتمل ذهنه أن تذكر له هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ويبين الدليل الضعيف لئلا يغتر به فيقول استدلوا بكذا وهو ضعيف لكذا، ويبين الدليل المعتمد ليعتمد. نعم، يقول المؤلف ويبين الدليل الضعيف لئلا يغتر به، فيقول مثلا هذا هو القول الراجح، وأما الذين قالوا بكذا فقد استدلوا بكذا وهو ضعيف. ولذلك نقول من العبارات الخاطئة في الاستدلال عند بعض الناس أنه حينما يستدل قال واستدل بعضهم بحديث ضعيف وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذه العبارة خطأ. لو كان الحديث ضعيفا لما استدل به، لأنه من المقرر عند العلماء لأنه لا يصح الاستدلال بحديث ضعيف. وصواب العبارة أن تقول واستدلوا بكذا وكذا ولكن الحديث ضعيف، أما أن تنسب إليهم احتجاجهم بحديث ضعيف فهذا في الواقع خطأ. إذن لدينا عبارتان، عبارة واستدلوا بحديث ضعيف، نقول هذه العبارة خطأ، لأنه لو كان الحديث ضعيفا لما استدلوا به، ولا يمكن لعالم أو إمام أن يعلم أن الحديث ضعيف ثم يحتج به مع ضعفه ووجود أحاديث صحيحة، هذا لا يمكن إلا يكون معاندا. ولكن العبارة الصحيحة أن يقال واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا ولكن هذا الحديث ضعيف. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ويبين له ما يتعلق بها من الأصول والأمثال والأشعار واللغات، وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين، فيقول مثلا هذا هو الصواب، وأما ما ذكره فلان فغلط أو فضعيف، قاصد النصيحة لئلا يغتر به لا لتنقص المصنف. طيب، يبين له أيضا ما يتعلق بها، يعني بالمسائل من أصول والأمثال والأشعار، وهذا كما قلت بالنسبة لهذه الأمور لطالب العلم المرتقي الذي حصل علما ويمكنه أن يفهم الأمثال والأشعار واللغات. قال وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنفين، ينبههم على الأخطاء التي ترد سواء كان ذلك في نقل الأحاديث أو في غيرها، كما مر بنا قبل قليل ما نقصت صدقة من مال بل تزد. وأيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، يرويه بعضهم والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه، واللفظ الأول هو الوارد، وفرق بين ما كان وما دام، لأن اللفظ الأول والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه يقتضي إعانة الله عز وجل لهذا العبد المعين مطلقا سواء كان معينا له أو لا، بخلاف اللفظ الثاني والله في عون ما دام، يعني مدة دوام إعانته يعينه الله، فإذا انقطعت إعانته انقطعت إعانة الله له. وأيضا اللفظ الثاني ما دام العبد في عون أخيه يقتضي أن الله عز وجل يعينه مطلق الإعانة، لكن اللفظ الأول ما كان العبد في عون أخيه يقتضي أن إعانة الله له من جنس إعانته لعبده. فمثل هذه الأمور ينبغي أن ينبه عليها في يعني مناسباتها، إذا حصلت مناسبة يبين. قال وينبههم على غلط من غلط فيها من المصنف، إما في ألفاظ أو في غيرها. فمثلا في حديث سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له واعلم أنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في امرأتك. بعضهم يقرأ حتى ما تجعله في امرأتك، وهذا خطأ. كذلك أيضا في حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رقي الصفا، يقرأه فلما رقى الصفا، وصوابه رقيا، لأن رقى يرقي من الرقية، وأما رقي يرقى من الرقي وهو الصعود. وهذه الأخيرة ما أكثر يعني من يقرأ الحديث فلما رقى الصفا، قال إن الصفا والمروة من شعائر الله، والصواب كما سبق فلما رقي. والفرق أننا إذا قلنا فلما رقى يرقي من الرقية، وأما رقي يرقى من الرقي وهو الصعود. نقف على هذا ونستكمل البقية في الدرس القادم. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل، إنه جواد كريم، وصلى الله عليه وسلم.